الفصل السادس: التركيز على الهدف. قال المليونير: سلني أي سؤال يخطر في بالك وسأجيب بكل سرور، وانتبه فعما قريب لن تقدر على فعل ذلك، فوقتنا محدود، لذا دعنا لا نضيعه في نقاش عقيم. خذ هذا القلم، هل لديك ورقة؟ نعم، ها هي. هل تود أن تصبح غنيا فعلا؟ بالتأكيد. حسنا، إذن دون كم المبلغ الذي تود الحصول عليه والمدة الزمنية التي تلزمك عليه. هل تعتقد أن السماء ستمطر نقودا فقط لأني كتبت بضعة أرقام على ورقة؟ رد المليونير: نعم، لقد حذرتك وقلت لك إن السر بسيط. المليونيرات جميعهم الذين قابلتهم قالوا لي إنهم صاروا كذلك في اللحظة التي حددوا فيها مبلغا وموعدا نهائيا لجمع ذلك المبلغ. فإذا لم تعرف إلى أين أنت تتجه، فعلى الأرجح أنك لن تصل إلى مكان ما أبدا. يبدو كالسحر بالنسبة إلي، وهو كذلك تماما، إنه سحر. الهدف الكمي أي المقدر، المقاس كميا. دعنا نتناول المشكلة من زاوية مختلفة. هب نفسك تحاول الحصول على وظيفة، تمر في الخطوات جميعها المطلوبة منك، فتصل أخيرا إلى المقابلة الشخصية ويخبرونك بعدها بأن الشركة مهتمة جدا بالحصول على خدماتك، ثم تعرف أنك حصلت على الوظيفة وأنك ستجني الكثير من المال. كيف ستكون ردة فعلك؟ في البداية ستكون مسرورا جدا من نفسك، لأنهم قد اختاروك من بين عشرات المتقدمين. ستقول لنفسك: يا له من إنجاز. وبما أنك كنت متعطلا عن العمل مدة 3 أشهر على سبيل المثال، فسترى أنك كنت محظوظا جدا. لكن بعد أن تتلاشى النشوة الأولية، ماذا ستكون ردة فعلك؟ حسنا، سأتساءل: متى سأبدأ العمل؟ ثم سأود معرفة معنى الكثير من المال تماما، بما أن كل شيء نسبي، فسأحاول معرفة الراتب بالضبط والامتيازات التي سأحصل عليها. جيد، لنقل إنك سألت مديرك الجديد عن معنى الكثير من المال، وكان كل ما فعله أن أكد لك أنك ستجني مالا وفيرا، فلن تكون راضيا، أليس كذلك؟ بل إنك ربما تشكك بنزاهته. حقيقة أنه رفض ذكر رقم محدد قد تعني ببساطة أن شيئا مشبوها يحدث، وأن راتبك لن يكون كبيرا كما ألمح، كما لو أنه رفض أن يقول لك تاريخ بدئك للعمل بالتحديد، فسيدخل عندها الشك إلى نفسك، أليس كذلك؟ وعندها ستحاول أن تضغط عليه لتحصل على إجابة. وافق الشاب قائلا: نعم، أعتقد أني سأفعل ذلك. وإن واصلت الإصرار ومع ذلك لم تحصل على التفاصيل التي تريدها، فقد ترفض الوظيفة وتبحث في مكان آخر، حتى إنك قد تبرر ذلك لنفسك: أصبت، فالعرض المقدم لا يعطي التفاصيل التي يرغبها المرء. بدا الرضا على محيا المليونير، ثم أطرق لوهلة قبل أن يكمل الحديث. تعتلي شفتيه ذات الابتسامة التي تتسم بالمماحكة وطيبة القلب في ذات الوقت. كان الهدف من الأسئلة التي وجهتها لمديرك المحتمل أن تحصل على حقائق ثابتة، أليس كذلك؟ لم يكن كافيا مجرد معرفة أنك ستجني الكثير من المال، لقد أردت أن تعرف كم المبلغ بالضبط. ولم تكن معرفة أنك ستمنح وظيفة كافية بالنسبة إليك، فضلا على أنك أردت أن تعرف تاريخ البدء أيضا، وأنك على الأرجح أردت أن يكون كل ذلك موثقا، لأن العقد يدعم الاتفاق الشفهي، فالكلمات المنطوقة تتلاشى، أما المكتوبة فتدوم. ما يجهله معظم الناس أو غير الناجحين منهم على الأقل، هي أن الحياة تعطيك المقدار الذي تطلبه تماما منها، لذا فإن أول ما علينا عمله هو طلب ما نريده بالتحديد. وإذا كان طلبك مبهما فإن كل ما ستحصل عليه سيكون مشوشا، وإذا طلبت الحد الأدنى فستحصل على الحد الأدنى. يجب أن يكون أي طلب تطلبه محددا تماما. وبالنسبة إلى الثروة النقدية فعليك أن تحدد مبلغا وموعدا نهائيا للوصول إليه. ما الذي يفعله الناس عادة؟ حتى أولئك الذين يودون الحصول على المال الوفير جميعهم يرتكبون الخطأ نفسه، إنهم لا يحددون مبلغا معينا وموعدا محددا للوصول إليه. إذا أردت أن تقتنع فما عليك سوى أن تسأل شخصا كم المبلغ الذي يريد كسبه في العام القادم، واطلب إليه أن يجيب مباشرة. فإذا كان هذا الشخص على طريق النجاح حقا، وإذا كان يعرف هدفه بالفعل، وإن لم يمانع أن يسر إليك بالأمر فسوف يتمكن من الإجابة على الفور. لكن 9 من 10 أشخاص لن يتمكنوا من الإجابة عن هذا السؤال البسيط دون تفكير. ذلك هو أكثر الأخطاء شيوعا، لأن الحياة تحتاج إلى معرفة ماذا تتوقع منها بالتحديد. فإذا لم تطلب شيئا فلن تحصل على شيء. تابع العجوز قائلا: دعنا نختبرك الآن، قل لي إنك تود أن تصبح غنيا. بالتأكيد. قل لي كم تود أن تجني العام القادم؟ لم يتمكن الشاب من التفوه ولو بكلمة. لم يكن لديه مشكلة في تتبع منطق العجوز، بل إنه كان موافقا تماما على كل ما قاله، ومع ذلك كان عليه الاعتراف بأنه من ضمن الأغلبية التي تريد الثراء لكنها لا تعرف كم تريد بالضبط. هنا شعر بالخجل من نفسه، اعترف قائلا: لا أعرف، لكني أظن أني فهمت للتو أحد الأخطاء التي ارتكبتها وقد يكون أكبرها. ذلك خطأ جسيم، دعنا نحاول إصلاحه. هيا أكتب المبلغ الذي في بالك. تمتم الشاب: ليست لدي أدنى فكرة، لكن الأمر سهل. أكتب المبلغ الذي تود أن تكسبه العام القادم. لدي الحل، لما لا تأخذ دقائق عدة لتفكر بالأمر؟ وعندما ينتهي الوقت يجب أن تكون قد كتبت مبلغا. لقد حددنا الموعد المحدد سلفا، عام من اليوم. كل ما عليك التفكير به هو المبلغ، هيا أسرع، الوقت ينفد. قال العجوز ذلك وهو يهم بالتقاط الساعة الرملية المذهبة من فوق الطاولة ويقلبها. دخل الشاب في جو اللعبة بسرعة، واكتشف حينها أن المرة الأولى في حياته التي يركز بها بهذه الصورة الكبيرة. تطايرت الأرقام في عقله دون أن يتمكن من التحكم فيها. كان الوقت ينفذ، سقطت آخر ذرة رمل ولم يكن قد وصل إلى جواب. قال المليونير الذي لم يزحزح ناظريه عن الساعة الرملية: حسنا، ما المبلغ الذي في بالك؟ عندها اختار الشاب أكبر رقم خطر له أن بإمكانه الحصول عليه، وكتبه على الورقة ببطء. تعجب المليونير قائلا: 75,000 دولار فقط؟ هذا رقم ضئيل، لكننا بدأنا على الأقل. كنت أفضل 500,000 دولار. لديك الكثير من العمل قبل أن تصبح مليونيرا فوريا، لكن سترى أن الأمر ليس متعبا كما يتوقع معظم الناس. سيكون ذلك أهم عمل تفعله في حياتك بصرف النظر عن الوظيفة التي ستختارها. يسمى ذلك أن تعمل على نفسك.